أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن أسباب تذوق حلاوة الإيمان، يعني ما زلنا بفضل الله عز وجل في مجالس الإيمان التي نسأل الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبنا. هذه يعني هذه اللحظات المباركة نسأل الله عز وجل فيها أن يرزقنا إيمان خالصا لا يشوبه أي شرك. يعني زي ما قلت إن كان الصحابة رضوان الله عليهم يجلسون ويقول هيا بنا نؤمن ساعة، هيا بنا ان احنا نعلي ايماننا. هذا مقصد هذه اللقاءات. يعني نسأل الله عز وجل ان يجدد الايمان في قلوبنا وان يثبتنا واياكم وان يوفقنا الى ما يحبه ويرضى. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن اسباب تذوق حلاوة الايمان، والنهاردة هناخد أحلى ثمرات الإيمان. من أحلى ثمرات الإيمان، من أبلغ المقامات العليا من الإيمان، ومن استحق هذه الثمرات فكان فضل من الله عز وجل ومنا، أحلى ثمرات شجرة الإيمان. والله يعني سبحان الله العظيم، يا لها من حلاوة، من حلاوة وعظمة. هذه الثمرات نزفها إليكم. الإنسان اللي بيستقيم على طريق الله عز وجل لابد أن يجني هذه الثمار. تعالي كده، وكل ثمرة من هذه الثمرات اللي احنا هنقولها إن شاء الله خير لك مما طلعت عليه الشمس ولا غربت. إيوة ربي، خير لك من الدنيا وما فيها. تعالي كده أما نقف على ثمرات الإيمان. أول حاجة معية الله عز وجل لك، معية الله عز وجل للمؤمنين. يقول الله عز وجل وأن الله مع المؤمنين، في معية خاصة، معية التأييد والتسديد، معية النصر. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهم في الغار، يا رسول الله إذا نظر أحدهم إلى قدمي لرآنا، قال ما بالك اثنان، الله ثالثهما، فلا تحزن إن الله معنا. هذه المعية الخاصة التي يمن الله عز وجل بها على المؤمنين، إن يكون لهم معية خاصة، معية يقول الله عز وجل معك إنني معكما أسمع وأرى. شوفي هذه المعية اللي بتستوجب من العبد تقوى الله عز وجل، إن الإنسان يعتز بها ويعتمد عليها ويأنس بها ويرضى بها. هذه المعية يعني كان أحد السلف رضوان الله عليهم كان يرسل إلى أخيه ويقول إن كان الله معك فمن تخاف، وإن كان عليك فمن ترجو. إذا كان الله عز وجل معك فمن أي شيء تخافي؟ من أي شيء تحزني؟ من أي شيء تلاجي؟ وإذا كان الله عليك فمن ترجي؟ من ترجي إذا كان الله عز وجل عليك؟ من كان الله معه؟ معك الحارس الذي لا ينام، معك القوي الذي لا يهزم، معك القاهر الذي لا يغلب. والجزاء يا جماعة من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. كلما استقويت بالله قويتي، كلما اتصلت بالله عز وجل اتصل الله عز وجل بك وحفظك ورعاك وكان لك من المعية. كلما كان العبد مع ربه سبحانه وتعالى طائع وملتزم بالطاعة وبالعمل بشرعه، كان الله عز وجل معه يؤيده وينصره ويجيب دعوته ويفرج كربه. كل حاجة معية خاصة، معية خاصة، إن الله معنا على أي شيء تخافي ومن أي شيء تحزني، والله عز وجل معك، الله عز وجل معك. من أيضا هذه الثمرات محبة الله عز وجل ومحبة الناس لك. خلي بالك إن من محبة الله عز وجل للمؤمنين أن الله عز وجل يحبب فيك الناس ويحبب فيك خلقه سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا في إنسان كده الله عز وجل لما يحب أهل الأرض كلهم وأهل السماء كلهم، له كده صيت في السماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد قال لجبريل: إني أحببت فلانا فأحبه. تخيلي كده ان الله عز وجل يذكر اسمك ويذكر اسمك الى جبريل: اني اذا احب الله عز وجل العبد قال لجبريل: قد احببت فلانا فاحبه. فيحبه جبريل عليه السلام. يعني تاني ينادى اسمك يحبك جبريل، سبحان الله العظيم. ثم ينادى في اهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه. إن الله ده إيه؟ أهل السماء. إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. الله أكبر، الله أكبر. تلاقي إنسانة كده أنت بتحبيها وأنت مش عارفاها أصلا، أنت ممكن تكوني أو عمرك ما شفتها خالص ومع ذلك بتحبيها. يضع له القبول في الأرض، لحد تلاقي كل حاجة بتحبه، كل حاجة، مش شرط البشر بس، لا ده أنت تلاقي الدواب وكل حاجة في أهل الأرض، في أهل الأرض جميعا يحب هذا الإنسان. هذا من محبة الله عز وجل للمؤمن. أيضا من أجمل ثمار اللي بيجنيها الإنسان في ثمار الإيمان، الحياة الطيبة. الحياة الطيبة، وإحنا اتكلمنا عن الحياة الطيبة دي باستفاضة في اللقاءات المرة اللي فاتت. يكفي إن أنت تعيشي حياة طيبة في الدنيا وحياة طيبة في الآخرة. أيضا من ثمرات الإيمان، وخلي بالك منها، الدفاع. الله عز وجل يدافع عن المؤمنين، يدافع عن المؤمنين. يقول الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يدافع، لم يذكر سبحان الله العظيم في هذه الآية بما يدافع. بيدافع بإيه؟ لا، يدافع يعني الأمر عام. يدافع بقى يكون أفخم وأعظم وأعم، عم دفاع. الله عز وجل يدفع عنك كل ما هو يؤذيك، كل ما هو يؤذيك، يدفع بأس المشركين عنك. إن الله لا يحب كل مختال فخور، كل خوان كفور. الدفاع، دفاع بقى أن الله عز وجل يدافع عنك. وهذه يعني كان أحد الأخوات بتقول: يعني أنا حد أذاني جدا جدا جدا، يعني هي كانت بتكلمني شخصيا، تقول حد أذاني جدا جدا جدا وبالغ في إذائي، وسبحان الله العظيم يعني لم أجد لي ناصرا إلا الله عز وجل. فاتصلت على فلانة قلت لها: يا فلانة، انت افتريت علي وكذبت علي وقلت في ما ليس في، ويعني ظلمتيني ظلم شديد يعني، وده طبعا يعني سبب لي ان هو مثلا مشاكل كبيرة او حاجة زي كده يعني. اتصلت عليها وقلت لها: يا فلانة، اتق الله عز وجل واحذري أن يكون خصمك هو الله عز وجل. بتقولي طبعا يعني قعدت تضحك: وخدينا بقى على جناحك يا شيخة، وانتي عاملة شيخة وانتي مش عارف ايه وايه وايه وايه. بتقول: ولم يعني لم تتراجع على انها تبرئني مما قالت، يعني معلش ان انا كذبت عليها او كده، هي اتهمتها بشيء ليس فيها يعني. فسبحان الله العظيم، تقول اتصلت عليها تاني: يا فلانة، انت عملت لي مشاكل كبيرة جدا جدا مع زوجي، وعملتي وعملتي وعملتي، يعني توبي الى الله عز وجل وارجعي واستغفري الله عز وجل عما اقترفتي في حقي واظهري براءتي. بتقول برضو ما فيش اي حاجة خالص، ولا سمعت كلامي، بل بالعكس ازدادت اكتر واكتر في هذا الموضوع. بتقول: فانا قلت: اللهم اني اسألك ان تشغلها في نفسها، ابليها ببلاء يشغلها في نفسها. بتقول سبحان الله العظيم، ما عداش كام ساعة الا وهي يعني تفاجأت ان هي تعبانة بكانسر. طبعا هي بقى بتقول يعني سابتني خالص، وهي دلوقتي عمالة بقى بتجري في علاجها، وتجري مش عارفة في ايه، ونسيتني، يعتبر نسيتني خالص. وسبحان الله العظيم، يعني كان الرد كان قوي، كان قوي جدا جدا جدا، لحد بتقول اتصلت عليا وقالت لي: يعني انا حاسه ان ده ذنبك، انا حاسه ان انا من ساعه ما قلت كده وانا ده ذنبك، وده الغلط اللي انا عملته، ان ده يعني جزاء بما فعلت. بتقول سبحان الله العظيم: اول مره استشعر معنى ان الله يدافع عن الذين امنوا. أول مرة أستشعر هذا المعنى، أن الله عز وجل يدافع عن المؤمنين، يدافع، يدفع عنك كل ما شيء يؤذيك، ويدافع عنك وينصرك ويؤيدك وينصرك نصرا مؤزرا، كما قال الله عز وجل: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، نصر من الله وفتح قريب. قال الله عز وجل في سورة غافر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. نصر الله عز وجل يدافع عنك. أيضا من الثمرات البشرى في الدنيا والآخرة، خذ من أجمل البشريات بقى، يقول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين هم أولياء الله دول؟ مين هم الذين هم يعني ما عليهمش خوف ولا عليهم حزن ولا عليهم اي حاجة؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. ما لهم بقى؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سبحان الله العظيم، شوفي اربع ايات في كتاب الله عز وجل تبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين. في سورة ايه؟ من تتذكر معايا؟ سورة البقرة، صح، وبشر المؤمنين، في سورة التوبة، في سورة يونس، في سورة الصف. وبشر المؤمنين بشرى، اطلاق البشريات في هذه الايات يخبرك ان هم بيستبشروا بكل خير في الدنيا وفي الاخرة، في الدنيا وفي الآخرة. سبحان الله العظيم، حتى الإنسان لما بيجي يخرج روحه يبشر. والله ما أحوجنا إلى البشرى، تبشرك وأنت مفارقة هذه الحياة، مفارقة هذه الدنيا، دار هذا العمل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. الله، ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. تبشرك الملائكة، تبشرك يا من تستقيم على طريق الله عز وجل، لا تخافي ولا تحزني، خلاص ولا خوف ولا حزن، بل تبشري بالجنة، تبشري بالجنة التي وعدها الله عز وجل لك، نتيجة استقامتك، نتيجة قالوا ربنا الله، معرفتك بالله عز وجل واستقامتك على طريق الله عز وجل بما كنتم توعدون. وعدك لو استقمت وعرفت الطريق صح والتزمت به وتمسكت به، وعدك أن لا تخافي ولا تحزني وأبشري بالجنة. مين؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. تبشرك الملائكة في القبر، نم كنومة العروس الذي لا يوقظ إلا أحب أهله إليه. تبشرك الملائكة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. تبشري، إذا دخلت الجنة دخلت الملائكة عليك من كل باب تبشرك بالخلود في الجنة. تبشرك الإنسان فطرة فيه الخلود، فطرة فيه حب النعيم، لذلك تبشرك بالخلود، تطمئنك ان النعيم ده نعيم مقيم، نعيم دائم، ده نعيم لا ينقطع. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. بما صبرتم، الدين محتاج صبر، التزامك محتاج صبر، التزامك محتاج ان انت تفضلي ماسكة عليه، مش مجرد ان انت مسكتي وسبتي، مش مجرد ان انت عملت عمل وانقطعتي، انت محتاجة صبر، محتاجة صبر على هذا الطريق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القابض على دينه كالقابض على الجمر. خلي حتة نار ماسكة فيها وانت ماسكة فيها كده، محتاج صبر. لذلك سلام عليكم بما صبرتم، تحملت المشقة وتحملت الابتلاءات وتحملت تبعات هذا الطريق، ومع ذلك صبرت وتثبتت لحد أن ثبتك الله عز وجل. تبشرك الملائكة نتيجة هذا الصبر على هذا الابتلاءات وعلى هذه المحن وعلى عقبات هذا الطريق. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. من هذه الثمرات ولاية الله عز وجل للمؤمنين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الولاية أن يكون وليك الله، والله ما أعظمها من ثمرة. والله ما أعظمها من ثمرة. أصحاب هذه الشجرة الطيبة ثمرة الولاية، الله عز وجل ناصرهم ومعينهم، أخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، الذي أخرجهم من ظلمات الجهل لنور العلم، الذي أخرجهم من ظلمات الريب والشكوك إلى نور اليقين بالله عز وجل، أخرجك من ظلمات الرياء إلى نور الإخلاص، ومن ظلمات البدع والضلالات إلى نور الحق. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. المؤمنون تولوا ربهم بالمحبة والنصر، تولوا ربهم بالمحبة والنصرة، والله عز وجل تولاهم بالتأييد والتسديد وإجابة الدعوة وتفريج الكرب ونصرهم على كل عدو. الله أكبر، الله أكبر. من ثمرات الإيمان النور والفرقان، النور والفرقان اللي يجعله الله عز وجل للمؤمنين، يفرقون بين الحق والباطل، يفرقون بين الهدى والضلال، يفرقون بين البدعة والسنة. معرفتك بالطريق الصحيح، كم من أناس ضلوا، كم من أناس تاهوا، كم من أناس بعد ما كانوا التزموا انتكسوا، ماتت قلوبهم، ماتت قلوبهم. الإنسان الذي يحياه الله عز وجل بنور البصيرة، يحيي قلبه مرة أخرى بنور البصيرة ونور الحق، هذا من أعظم ثمرات الإيمان. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نور، نور يا جماعة، إن أنت تبقي عارفة الطريق الصح. تشوفي واحد صاحب بدعة تقولي ده بدعة، تشوف واحد صاحب ضلالة تقولي ده وقع في ضلالة. مجرد معرفتك بالحق، وان انت ما انتش واقعة في الضلال ولا في البدع ولا في الفسق ولا في الفجور، هذا من اعظم ثمرات الايمان، ان يقذف الله عز وجل في قلبك نورا يحييك، يحييك مرة اخرى. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. الله عز وجل يجعل لك فرقان. فسر بعض العلماء الفرقان على إنه النور اللي يجعله الله عز وجل في قلب المؤمن، يعرف يفرق ما بين الحق والباطل، يجعل هذا القلب، قلبه المؤمن يكون قلبه حي مستنير. الكافر قلبه ميت مظلم، مظلم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فمن استجاب للشرع أحيا الله عز وجل قلبه وأضاء هذا القلب بنور الإيمان، أضاء الله عز وجل له بنور الوحي في الدنيا وفي الآخرة. نور، نور يا جماعة، من الثمرات العزة، العزة التي يجعلها الله عز وجل للمؤمنين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. عزة، ومن كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. عزة، عزة، سبحان الله العظيم. المؤمن في عزة، لذلك كان الإمام أحمد رحمه الله كان يدعو ويقول: اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. المسلم المؤمن لا يضع أنفه إلا لله، لا يتذلل إلا لله، وكلما تذللت لله كلما زادك الله رفعة، زادك الله رفعة. واجعلي بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإن اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، في الأذلين، ذل المعصية، ذل المعصية. ويأبى الله عز وجل إلا أن يذل من عصاه ويعز من أطاعه. المؤمن في عزة يعزه الله عز وجل. أيضا من الثمرات رفعة الله عز وجل لهم، رفعة الله عز وجل لأهله، لأهل الإيمان. يرفع الله الذين آمنوا منكم، آمنوا منكم، والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله عز وجل بهذا العلم العالم والطالب للحق، يرفع الله عز وجل درجات في الدنيا والآخرة لمن آمن، لمن آمن. قرأي كده معايا في سورة الأنفال: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، ورزق كريم، لهم درجات. يرفع الله عز وجل به درجات في الدنيا والآخرة. سبحان الله العظيم. انظري كيف رفع الله عز وجل قدر بلال رضي الله عنه، حتى يقول عنه الفاروق عمر رضي الله عنه: أبو بكر سيدنا وأعتق بلالا سيدنا. أبو بكر سيدنا وأعتق بلالا سيدنا. بلال لما دخل الإسلام وأعتق رفعه الله عز وجل، رفعه الله عز وجل. الإنسان يرتفع بهذا الدين، يرتفع بهذا الدين، يرتفع شأنه بهذا الدين. انظر كيف رفع الله عز وجل عمار بن ياسر وخباب بن الأرت وسالم مولى أبو حذيفة رضي الله عنهم. هؤلاء كانوا يعني من فقراء المسلمين، وكانوا عبيد، وكانوا ولما أعتقوا أعزهم الله عز وجل بهذا الدين. حتى قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك. انظر كيف رفع الله عز وجل قدرهم، رفع قدرهم. سبحان الله العظيم. فالإنسان المرء في الآخرة، المرء في الآخرة وزنه وقيمته في إيمانه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مش بالشكل ولا بالمنظر ولا بالجمال ولا باللبس ولا بالعربيات ولا بالبيوت ولا بأي حاجة. كل هذه مقاييس من مقاييس الدنيا، الناس بتقيس بها بعض، مقاييس الدنيا. لكن في الآخرة مفيش غير مقياس التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم. التقي هو الفائز، التقي الحق هو ده الفائز في الآخرة، بس ده الميزان بتاع الآخرة. من الثمرات استغفار حملة العرش من الملائكة للمؤمنين، ويا لها من ثمرة، والله هي خير من الدنيا وما فيها. يقول الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. استغفار حملت العرش تكون عارفاكي، حملت العرش تستغفر لك، تذكرك في الملأ الأعلى، يستغفرون لك. يا لها من بشرى ويا لها من خير. استغفار النبيين قبل كده، كل الأنبياء عليهم السلام قبل انت ما توجدي كمان وقبل انت ما تيجي كلهم. تعالي شوفي سيدنا نوح عليه السلام يقول ايه: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ده مين؟ ده نوح عليه السلام يستغفر للمؤمنين حتى اللي جايين بعد كده. استغفار الأنبياء. شوفي إبراهيم عليه السلام يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ده مين؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل له: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. استغفار النبيين عليهم السلام لك. طيب، من أيضا من هذه الثمرات، ثمرات الإيمان، وعد الله عز وجل المؤمنين بالجنات والمساكن الطيبة والرضوان ورؤية الله عز وجل. ويا لها من ثمرة تفوق كل الثمرات، يا لها من بشرة تفوق كل البشريات. اقرأي معي كده في سورة التوبة، يقول الله عز وجل: وعد الله المؤمنين والمؤمنات. خلي بالك، هو الله عز وجل لو قال وعد الله المؤمنين فهو داخل فيها برضو النساء، لكن اختص كمان المؤمنات. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. النظر إلى وجه الله عز وجل هو الرضوان الذي يشرف به أهل الجنة، هو أعلى النعيم في الآخرة. يدخلون الجنة فيرون الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: رب لبيك ربنا وسعديك والخير بين في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقول: هل رضيتم؟ الله عز وجل يرضيك فيقول: هل رضيتم؟ هل رضيت بهذا العطاء؟ هل رضيت بهذه الدرجات في الجنة؟ هل رضيت بهذا النعيم الذي لا يخطر على قلب بشر، ولا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ كل ما يخطر على بالك فالجنة بخلاف ذلك. هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ في حاجة أفضل من ذلك؟ أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، أي شيء أفضل من ذلك فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أعظم نعيم ينعم به المؤمنون في الجنة رؤية الله عز وجل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ينظرون إلى الله عز وجل. من ثمرات الإيمان الأمن والطمأنينة. الأمن والطمأنينة يحكي لنا القرآن حاكيا عن إبراهيم عليه السلام، يقول الله عز وجل: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا والله يشهد به هذا الواقع الأليم، يشهد كل إنسان بصير منصف. الحياة أكثر قلق وضيق اضطراب، شعور بالتفاهة ضياع، كل هذا المحروم من نعمة الإيمان، المحروم من برد اليقين بالله عز وجل. فالإنسان هذا المحروم حياته لا طعم لها ولا مذاق لها، حفلت بالملذات والتفاهات والمرفهات، لا يدركون أي معنى للحياة ولا يعرفون أي هدف لهم ولا يتفقهون أي شيء. كيف يفوزون بهذه البشرى؟ كيف يفوزون بسكينة النفس وانشراح الصدر؟ والله إن السكينة والطمأنينة هذه ثمرة من شجرة التوحيد الطيبة، هي نفحة من نفحات السماء ينزلها الله عز وجل على قلوب المؤمنين من أهل الأرض، ليثبتك من اضطراب الناس ويرضيك إذا سخط عليك الناس، وتوقني إذا شك فيك الناس، وتصبري إذا جزعك الناس، وتحلمي إذا طاش عليك وتكبر وتجبر عليك الناس. نفحة سكينة عمرت قلب، هذه السكينة الذي عمرت قلب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، ولا هم ولا حزن ولا خوف ولا وجل ولا شك ولا قلق ولا أي شيء، فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. والله أنا بتخيل منظر النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعني ناس بتجري وراك عايزة تقتلك، ناس بتجري وراك عايزة تقتلك، رايحة في مكان انت ما انتش عارفة انت رايحة فين ولا جاية منين ولا معاكي اكل ولا معاكي شرب ولا معاكي اي حاجة خالص، مفيش اي حاجة خالص، مفيش معاكي غير يعني كان معه صاحبه فقط. وهما اتفقوا ان يهدر دم النبي صلى الله عليه وسلم، كل قبيلة من كل قبيلة رجل يهدر دم النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان العادي الطبيعي هيبقى خايف وهيبقى قلقان وكل مشاعر القلق والخوف اللي غلبت على الصديق رضي الله عنه، مشاعر حزن، مشاعر إشفاق، خايف على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا لرآنا، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يثبته. تخيل إن النبي هو اللي بيثبت أبا بكر الصديق رضي الله عنه، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إذ يقول لصاحبه، ده النبي اللي بيقول لي أبا بكر الصديق رضي الله عنه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تخيلي كده لما يكون الإنسان واقع في ابتلاء، واقع في مصيبة، تخيلي كده إن أنت لما تروحي تعزي واحدة ابنها مات، وأنت بقى المفروض أنت اللي بتواسيها، معلش اصبري واحتسبي ويجي لك في الجنة وانت اللي تصبري. تخيلي ان انت لما تروحي هي اللي تصبرك. اي قلب، اي قلب، اي هذا الثبات، اي هذا الامن، طمأنينة، لا تحزن، متخافش، متخافش، متحزنش، ما تقلقش، إن الله معنا، إن الله معنا. هذا المشهد، هذا المشهد هنا يستريح من كل تعب، هذه السكينة التي هي روح من الله عز وجل ونور يسكن إليها الخائف ويطمئن عنده القلق ويتسلى به الحزين ويستراح بها المتعب، هذه السكينة التي يقوى بها الضعيف ويهتدي بها الحيران. قلوب تعبت فاستراحت، قلوب ارتوت من ظمأ، قلوب أمنت من خوف، قلوب حست بالهداية بعد الحيرة، قلوب استقرت بعد التخبط، قلوب اطمئنت بعد القلق، قلوب وجدت مسكنها بعد الغربة. الإنسان إن لم يجد الإنسان ربه هو أقرب إليه من حبل الوريد، ان يكون هو الملجأ اليك. يحصل لك اي فزع تفزعي الى الله عز وجل، تهربي الى الله عز وجل، يكون قلبك صاحب صلة بالله عز وجل. والله ان لم تجدي ربك هو اقرب اليك من حبل الوريد، فما اشقى حياتك وما اتعس حظك وما أخيب سعيك، لن تجد السعادة ولن تجد السكينة ولن تجد الحقيقة ولن تجد نفسك إلا مع الله عز وجل، إلا مع الله الذي نسي الله عز وجل، أنساه الله عز وجل نفسه. أنساه الله عز نفس أنساه الله عز وجل نفسه، كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. تخلي إن إنسان يعيش من غير ما يجد نفسه، ولا يشوف نفسه، ولا ينظر إلى الناس بعقل ولا بصيرة. كيف يجد نفسه من لم يعرف نفسه؟ كيف الإنسان لازم تكون صاحبة صلة بالله عز وجل. أي شيء تفزعي إلى الله عز وجل. القلب بيكون فيه وحشة، لا يزيل هذه الوحشة إلا الأنس بالله. قلب لما يكون في حزن، لا يذهب هذا الحزن إلا بمعرفة الله وصدق المعاملة مع الله عز وجل. القلب لما يكون في قلق، لا يسكن هذا القلق إلا بالفرار إلى الله عز وجل. القلب لما يكون في نار وحسرة، لا يطفئ هذه النار ولا الحسرة إلا الرضا بأمر الله عز وجل، بقضائه وقدره. إن لم تجد الله عز وجل فماذا تجدي؟ إن لم تستشعري أن الله عز وجل معك وهو أقرب إليك من حبل الوريد، هتلجأي لمين وترجعي لمين؟ كفاياك تيه، كفاياك بعد، كفاياك شك وريب، كفاياك بقى. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لما تكوني يعني رجل شغال عند حد وفي شركاء كتير، كل واحد بكلمة وكل واحد برأي، مشتت مشتت، يسمع كلام مين ويراضي مين ويدادف مين ويعمل شغل مين؟ صح، أهنت قلبك عامل زي الرجل ده، مش عارف يراضي دنيا ولا هو يراضي في الآخرة، ولا هو شوية نفاق على شوية رياء على شوية عجب على شوية إيمان على شوية عبادة على شوية معاصي. إيه إيه؟ ورجلا سلما لرجل، واحد شغال عند واحد، اعمل بعمل، هات هات. قلب متوجه لله عز وجل فقط. عشان كده قال ايه؟ هل يستويان مثلا؟ هل يستوون لصاحب القلب المشتت ده زي الانسان المستقيم، زي قلبه مستقيم؟ الحمد لله، الحمد لله ان هما مش متساويين. الحمد لله إن لنا رب، لنا رب واحد أحد فرد صمد لا شريك له. ماذا وجد من لم يعرف ربه سبحانه وتعالى؟ الإنسان اللي لم يعرف ربه لم يجد إلا اضطراب، لم يجد إلا التيه، إلا التيه الذي شرد عن طريق الله عز وجل ورسالاته. حاله كمن قال الله عز وجل في حقه كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى. بالوحي يبلغ الإنسان المؤمن درجة علم اليقين، يرتقي بروحه من عين اليقين إلى حق اليقين، يحدثك النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة تنتقلي كأنك شفتيها، كأنك شفتها. زي كان بعض السلف رضوان الله عليهم يقول رأيت الجنة والنار حقيقة، فيقال له كيف رأيتهما وأنت في الدنيا، أنت في الدنيا وأنت رحت الآخرة؟ قال رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيتهما بعيني، ورؤيتي لهما بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم آفر عندي من رؤيتهما بعيني. سبحان الله العظيم. الثمرة كثيرة كثيرة جدا، يكفيك النجاة من عذاب الحيرة والشك، يكفيك الفلاح في الدنيا والآخرة. إنما قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، فلحوا بدخول الجنة وبالرضوان، فلحوا في الدنيا فأنعموا بسكينة النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر. اللهم ارزقنا نفسا مطمئنة، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم انصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.